لا يثلث الرأس، يمسح مرة واحدة مسح وليس غسلا، مرة واحدة لا يثلث، يقبل بهما ويدبر. هذا هو السنة، وإذا عمم على أي كيفية أجزأه. النوع الثاني أن يغسل أعضاء الوضوء مرتين مرتين. النوع الثالث أن يغسل أعضاء الوضوء مرة مرة. النوع الرابع أن يخالف بين أعضاء الوضوء، بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا قال لما توضأ مخالفا قال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا أنه غسل يديه مرتين إلى المرفقين ومضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، فدل على أنه لا حرج. وفي أنه لا بد من غسل يديه إلى الكعبين، لا بد من تجاوز الكعبين، يشرع في الساقين تجاوز الكعبين، وكذلك في المرفقين لا بد أن يشرع العضد تجاوز المرفقين. جاء في الحديث الآخر أن كان يدير الماء على المرفقين. أما الرأس فإنه يمسح ولا يغسل، ومس مرة واحدة لا يكرر. وما جاء عن بعض الشافعية أنه ثلث فهذا قول ضعيف لا دليل عليه. ومعنى كونه ثلث يعني يأخذ ماء ثم يمسح رأسه، ثم يأخذ ماء ثم يمسح رأسه. لا، هذا غير مشروع. السنة مسح الرأس مرة واحدة، يأخذ ماء ثم يمسح. سؤال أفضل هكذا كما جاء في الحديث، يقبل بيديه ويذبل هكذا، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو السنة. وإن مسح على أي مسح الرأس على أي كيفية أجزأ بيد واحدة أو بيدين. وأما الأذنان فإنهما ممسحان أيضا، ظاهرهما وباطنهما، يمسح بإبهاميه وبسباحتين، السباحتين يمسح بهما داخل الأذنين، والإبهامين يمسح بهما ظاهر الأذنين، ولا يأخذ لهما ماء جديدا لأنهما تابعتان للرأس. الماء الذي أخذه لرأسه يمسح به رأسه وأذنيه. نعم. إذا عممه أجزأ، إذا عمم أجزأ، لكن الأفضل ما جاء في الحديث، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم، فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسع برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. نعم، هذا فيه دليل على أن المسح لا يكون إلا مرة، ولهذا جزم المؤلف رحمه بالترجمة بأن مسح الرأس لا يكون إلا مرة، لأن الحديث لا فيها إلا أنه مسح رأسه مرة، فلا يثلث الرأس، لا يثلث ولا يثنى، بل يكون مسح مرة واحدة، ويكون مسحا ليس غسلا لأنه مبني على التخفيف. فيه الرد على من قال إن الرأس يثلث، وفيه أنه غسل يديه قبل أن يغسلهما في الآية ثلاثا، هذا هو السنة، ثم أدخل يده فأخذ غرفة ومضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يأخذ ماء بيده كفه اليمنى من الماء ثم يتمضمض بجزء منه ويستنشق بالجزء الآخر، ثم يأخذ كفا ثانيا وثالثا. نعم. فهذا فيه واضح الحديث الدلالة على ما ترجمه المؤلف رحمه الله من أن المسح لا يكون إلا مرة واحدة. نعم. باب وضوء الرجل أشار إلى خلاف الشافعية في مسح الرأس، تثليث في مسح الرأس، وقال ابن بطال قال الشافعي المسنون ثلاث مسحات، والحجة عليه أن المسنون يحتاج إلى شرع، وحديث عثمان رضي الله عنه والحجة عليه هذا كلام العين عفى الله عنه. إيه. والحجة عليه إيش؟ والحجة عليه أن المسنون يحتاج إلى شرع. شرع؟ نعم. نعم. وحديث عثمان رضي الله عنه وإن كان فيه توضأ ثلاثا ثلاثا وفيه أنه مسع برأسه مرة وهو قول الشافعي. وقال كرماني الشرع الذي قال الشافعي في مسنونيته الثلاث ما روى أبو داود في سننه أنه عليه الصلاة والسلام مسح ثلاثا. لكن لا صح هذا، لا صح هذه الرواية غير صحيحة. نعم. والقياس على سائر الأعضاء. والقياس ليس محل، ليس محل القياس ليس له محل هنا، لا قياس في العبادات. نعم. نعم. قال قلت روى أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن عن شقيق عن شقيق بن حمزة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قلت المذكور من حديث الجماعة هو مسح الرأس مرة واحدة، ولهذا قال أبو داود في سننه أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها مسح الرأس ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. ووصف عبد الله بن زيد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال مسح برأسه مرة واحدة. متفق عليه. هذا هو الصواب، القول بمسح ثلاثا لا يصح، الحديث الذي فيه أنه مسح ثلاثا لا يصح، هو شاذ مخالف للحديث وضعيف وشاذ مخالف للحديث الصحيح. فالصواب أن الرأس لا يثلث وإنما يمسح مرة واحدة. نعم، كما دلت عليه الحديث الصحيح. نعم. نعم. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. ومن بيت نصرانية. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. واو. العين العين ما لك الواو. نعم ساكت الواو. نعم. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. لا ومن بيت نصرانية. بالواو الصواب بالواو بالواو. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. نعم لا بأس بوضوء الرجل مع امرأته والاغتسال جميعا، كان كما ثبت في الحديث الصحيح الذي ذكر اغتسله عائشة قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، فلا بأس أن يتوضأ الرجل وامرأته أو أحد بعض محارمه من إناء واحد، ولا بأس أن يغتسل الرجل وزوجته. الوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، فإذا توضأ مع أحد محارمه لا بأس، وتوضأ مع زوجته. وكذلك أيضا فضل وضوء المرأة، الصواب أنه لا بأس الوضوء من فضل وضوء المرأة. جاء في الحديث النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، لكنه محمول على التنزيه، الصواب أنه محمول على التنزيه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وتوضأ من فضل بعض وضوء النساء، يعني الماء الذي يفضل بعد المرأة حينما تتوضأ يجوز للرجل أن يتوضأ فيه، وما جاء من النهي فهو محمول على التنزيه. قال بعضهم أو محمول على أن هذا يحمل على أن هذا إذا جمع الماء الذي استعمله في أعضاء الوضوء، الماء الذي يتقاطر من أعضاء الوضوء ثم يجمعه، هذا هو يحمل، الخطابي حمله على هذا. والصواب أنه لا بأس، وأن ما جاء من النهي فهو محمول على التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء المرأة. وقوله توضأ عمر بالحميم يعني بالماء الحار ماء حميما، لا بأس بالوضوء بالماء، وهو يكاد يكون إجماع لما نقل عن مجاهد، وهو إجماع من أهل العلم على أنه لا بأس بالوضوء بالماء الحار، لأن الحاجة قد تدعو إليه في الشتاء سخن الماء. ومن بيت نصرانية يعني وتوضأ من بيت نصرانية، لأنه لا بأس بالوضوء من أوان الكفار واستعمال أوانيهم، لأن الكفار أبدانهم طاهرة، وإنما النجاسة في الكفر نجاسة معنوية، نجاستهم نجاسة معنوية، فأبدانهم وطعامهم وثيابهم كلها طاهرة، إلا إذا علم أن فيها نجاسة، إذا علم أن الثياب فيها نجاسة أو علم أن الماء في الإناء فيه نجاسة. وإلا الذبائح، ذبائح غير أهل الكتاب، ذبائح الوثنيين لا تؤكل، وأما ذبائح أهل الكتاب تؤكل، يقول تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذا إلا إذا علم أنهم يذبحون بغير الطريقة الشرعية، أو يذبح بالصعق الكهربائي أو بالخنق، حتى المسلم إذا ذبح بالخنق ما تصح ذبيحته أو بالصعق، أما إذا لم يعلم فالأصل الحل. فالمقصود أنه لا بأس بالوضوء من أوانيه، ولهذا توضأ عمر من بيت نصرانية من أوانيه، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزالة مشركة كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزالة مشركة لما قل الماء وجاءت امرأة مشركة معها على بعير معها مزالة الماء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ صب من المزالة يعني القربة وتوضأوا منه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذا محمول على أن هذا كان قبل الحجاب، قبل الحجاب كانت النساء لا تغطي وجوههن ويبدو بعض الجسد، فكانوا يتوضؤون لأن الحجاب لم يشرع، لم يوجب الله الحجاب في ذلك في أول الإسلام، ثم استقرت الشريعة على وجوب الحجاب، يعني لا يجوز للرجل أن يتوضأ مع المرأة الأجنبية، أو أن هذا محمول على الرجال والنساء مع محارمهم، وهذا أقرب كما قال البخاري رحمه الله باب وضوء الرجل مع امرأته، يحمل على أن الرجال والنساء مع محارمهم، كان الرجال والنساء يتوضؤون يعني الرجال يتوضؤون مع النساء من محارمهم، يتوضأ مع زوجته أو مع أخته أو بنته في الإناء الواحد غسل الأطراف، الوضوء هو غسل الأطراف ما في استنجاء، أو أن هذا كان قبل الحجاب، قبل الحجاب كانت المرأة لا تغطي وجوهها ثم شرع الله الحجاب. نعم نعم. كل الأقرب مثل أنه وضوء الرجال مع المحارم، لأن يقول البخاري وضوء الرجل مع امرأته، هذا وضوء الرجل مع امرأته يشير إلى أن هذا أنه مع المحارم. نعم نعم. أما بعد الحجاب فلا يجوز، معروف هذا. نعم. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. وفي رواية إنه لا يرثني إلا ابنة لي. وهذه القصة وقعت في مكة لما مرض سعد بن وقاص رضي الله عنه مرضا شديدا، في اللفظ الآخر قال مرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانه، ثم فوجه مغمى عليه من شدة المرض، فصب النبي عليه الصلاة من وضوءه، صب النبي صلى الله عليه من وضوءه يعني من الماء الذي توضأ به أو من بقية وضوءه، فقال لمن الميراث يا رسول الله؟ إنما يرثني كلالة، وكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد. وفي آخر الحديث قال يا رسول الله أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال أتصدق بثلثيه؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال فالثلث هو الثلث الكثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أوجدت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. قال رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. بعد ذلك خلف، هذا من علامة النبوة، تخلف يعني تأخرت حياته، ورزقه الله أولاد وصار أميرا على الكوفة وشارك في الغزوات، فنفع الله به أقوام هم الذين أسلموا على يديه، وضر به آخرون هم الذين ماتوا على الكفر من الفرس وغيرهم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليهم من وضوءه لأمرين، الأمر الأول أن الماء منبه، والأمر الثاني للبركة التي تحصل من فضلاته عليه الصلاة والسلام ومما لابس جسده، وصب عليهم من وضوءه من الماء الذي توضأ به ومن بقية وضوءه، لأنه مبارك تحصل البركة، ولأنه منبه، فلما صب عليه من وضوءه أفاق من شدة المرض وسأل عن الميراث، قال لمن الميراث؟ نعم. عفى الله عنك، قصة جابر ما هي؟ ها؟ قصة جابر. جابر عندك ولا سعد؟ جابر عفى الله عنك. ها؟ قال جابر: سمعت جابر يقول جاء رسول الله يعودني وأنا مريض. هذا قصة جابر غير قصة سعد. الذي ذكر قصة سعد بن أبي وقاص. سعد بن وقاص هو الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أما هذه قصة جابر قصة أخرى غير قصة سعد. اقرأ الحديث. هذا الحديث. قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل. فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. آية الفرائض: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذه الزيارة لجابر رضي الله عنه، صب عليه من وضوئه. وأما قصة سعد بن أبي وقاص زاره في مكة عليه الصلاة والسلام من مرض قد أشفى فيه على الموت ولا يرثه إلا ابنة له، وسأل قال لا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فالثلثان؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث هو الثلث الكثير. وذكر بعدها أنه يخلف وأنه ينتفع به أقوام ويضر به آخرون. نعم. تكلم على قصة جابر. نعم. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أن التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه غيره. أما ما ذكره الحافظ والنووي يقول فيه استدلوا على التبرك في آثار الصالحين، هذا ليس بالصحيح، هذا قول ضعيف. الصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأولا لأن الصحابة لم يتبركوا مع غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا خاص به لما جعل الله في بركة في فضلاته وما لمس جسده من البركة. والصحابة لم يتبركوا بأحد غيره، ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وثانيا أن التبرك غيره وسيلة للشرك، من وسائل الشرك، فلا يجوز. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتبركون بوضوءه، يعني قطرات الوضوء يتبركون بها، يأخذونها ويدلكون بها وجوهها، وإذا تلخم في كف واحد ودلك بها وجهه، وكذلك لما حلق شعره في حجة الوداع قسم شعره على الناس الشعر والشعرتين يتبركون بها، وكذلك لما نام عند أم سليم كان بينه وبينها محرمية وعرق جعل تسلف العرق وتجعله في قرورة لها وتجعله مع طيبها، وقالت إنه الأطيب الطيب. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، أما غيره لا يتبرك غيره. نعم. نعم. قال عفو الله عنك: وفي رواية قولوا لمن ميراث؟ قال: أي لمن ميراثي. ويؤيد ما أخرجه في الاعتصام أنه قال: كيف أصنع في مالي؟ وفي رواية: ما تأمرني أن أصنع في مالي. وفي أخرى: كيف أقضي في مالي؟ وفي أخرى: إنما ترثني سبع أخوات. وفي أخرى: فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. آية الميراث ثلاثة الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها ولكن نصف ما ترك أزواجكم، والآية الثالثة آخر آية في سورة النساء يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة، هذه آية المواريث. نعم. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، يعني أنه لا بأس بالوضوء والغسل من هذه من أي نوع كان من الأواني. المخضب هو يشبه الطشت الذي يغسل فيه الثياب يقال له مخضب، والقدح كذلك أي إناء، وهو إناء من خشب ضيق الأعلى، فيجوز الوضوء بأي بجميع الأواني، أواني من خشب، من حجارة، من زجاج، من نحاس، من التور، من صف، إلا الذهب والفضة، فلا يجوز الوضوء ولا الغسل بأواني الذهب والفضة، أما ما عداها من الأواني كلها يجوز الوضوء والغسل بها، بالحجارة، إناء من حجارة أو إناء من نحاس أو من حديد أو من معدن أو من رصاص أو من زجاج أو من أي نوع كان، إلا الذهب والفضة فلا يجوز الوضوء بهما، وكذلك الضب بهما، إلا ضبة يسيرة من فضة، الضبة اليسيرة تتخذ مكان الشق أو الكسر. نعم. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. هذا دعاء المخضب الصغير هذا من حجارة قالوا له مخضب، إذا كان كبير قد يكون كبير وقد يكون صغير، إذا كان كبير يغسل فيه الثياب يقال له الطشت كما في الحديث الطشت من ثور، قد يكون مثلا مخضب صغير وقد يكون كبير، إذا كان كبير توصل فيه الثياب، وهنا صغير حتى إنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط يده فيه صغر من صغره. نعم. من حجارة. نعم. قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم. أن يبسط فيه كفه. أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. وهذا من المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما إناء صغير صغر أن يبسط فيه النبي يده ما فيه إلا إناء ماء قليل، ثم لما وضع يده نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة حتى توضأ القوم كلهم كانوا 80. هذا من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وأنه لا يعجزه شيء، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون إلا هذا من المعجزات التي اختص بها الأنبياء، تكثير الطعام وتكثير الماء لا يستطيعها أحد. السحرة وإن كان لهم خوارق لكنها مقدورة لجنس الحيوانات والطير، الساحر قد يطير في الهواء وهذا يشاركه الطير، وقد يغيص في البحر وهذا يشاركه الحيتان، لكن معجزة الأنبياء لا يشاركهم غيره، مثل تكثير الطعام ما يستطيع أحد يكثر الطعام خوارق العادة، تكثير الطعام حتى يشبع العدد الكثير، تكثير الماء ماء قليل حتى ينبع الماء بين أصابع، كذلك المعراج الإسراء والمعراج ما عرج به إلى السماء، هذا من معجزات الخاصة بالأنبياء التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد ممن تجري على هذه الخوارق. نعم. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. والشاهد هنا أن النبي توضأ من هذا من الإناء من المخضب الذي هو من حجارة، وأنه لا بأس بالوضوء من إناء الحجارة أو الزجاج أو الخشب أو المعدن أو الرصاص أو النحاس إلا الذهب والفضة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. وفي اللفظ الآخر ما قال أبي موسى اشربا منه وأفرغا في وجوهكما للبركة. أتى بإناء فيه ماء ثم غسل وجهه ويديه ومضمض ومج فيه وقال اشربا منه وغسل وأفرغا على نحوركما ووجوهكما لأبي موسى وصاحبه للتبرك به عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة. والشاهد أنه أتى بإناء في إناء من ماء استعمل هذا الإناء. فيجوز استعمال جميع الأواني إلا الذهب والفضة. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. نعم. والشاهد أنه أتي أنه توضى من ثور من نحاس ثور عندك من نحاس من صف يعني من نحاس. والثور هو إناء صغير أصغر من المخضب وقيل هو المخضب طست هو الطست يقول له ثور ثور من صفر من نحاس. لا بأس به الوضوء واستعمال أواني النحاس وأواني الحديد وأواني الزجاج وأواني الخشب وأواني الحجارة كلها لا بأس باستعمالها والشرب منها والوضوء بها والغسل منها إلا الذهب والفضة لا يجوز استعمالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في السحافهما فإنها لهم يعني الكفرة فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مخالفة غسل يديه مرتين وغسل وجهه ثلاثا فدل على أنه لا بأس به مخالفة بين أعضاء الوضوء. أما الرأس فإنه مسحه مرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته وشد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك. تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.